نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في أحكام صلاة الجمعة، وتقدم لنا أن صحة صلاة الجمعة له أربعة شروط، وآخر تلك الشروط هي أن يتقدم الصلاة، أن يتقدمها خطبتان، فلو صلوا من دون خطبة ما صحت صلاتهم بإجماع أهل العلم، لأن الخطبتين كأنها عوض عن الركعتين من صلاة الظهر، فالجمعة لا تصلى إلا ركعتان ولها خطبتان، هاتان الخطبتان هما عوض عن الركعتين من صلاة الظهر. إذن لا بد أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، لو صلوا من دون خطبة ما صحت صلاتهم، لو صلوا بخطبة واحدة ما صحت صلاتهم، لا بد من خطبتين. الخطبتان لهما شروط أيضا، الخطبة لا تصح حتى تستكمل شروطها. الشرط الأول أن الخطيب يقول الحمد لله، أن يحمد الله تبارك وتعالى، لو خطب من دون حمد الله ما صحت خطبته، فكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم أو أقطع أو ناقص البركة. لا بد إيش أن الخطيب يحمد الله، لو خطب من دون حمد الله ما صحت خطبته. وحمد الله يعني ما هو لازم تكون الحمد لله فقط، لو قال نحمد الله أو أحمد الله أو حمدنا الله أو نحو ذلك يعني يكفي، ما هو لازم يأتي بصيغة الحمد لله، لا، الله جل وعلا يذكر على صيغ متعددة. التسبيح أتى بعدة صور، سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله، سبح لله، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني وهذا كله يسمى تسبيح وتنزيه. كذلك حمد الله يأتي يعني بصيغ عدة، فلا بد من حمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة خطبتي الجمعة، وحمد الله يأتي في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية أيضا، ما يكفي أنه يحمد الله بالأولى أو بالثانية فقط، لا، لابد أن يكرره في الأولى، أن يقوله في الأولى ويقوله في الثانية. الثاني من شروط صحة الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أيضا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاسم الله، اسم النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من العبادات مقرون بسم الله، فالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والإقامة كذلك، والشهادتين عند الدخول في الإسلام كذلك، وهكذا مثل ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، يقول وشق له من اسمه ليجله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. إذا لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكفي السلام، يقول عليه السلام أو السلام على النبي عليه، لا بد من لفظ الصلاة، لا بد، سواء قال الصلاة أو قال صلى الله عليه وسلم أو قال اللهم صل على محمد، يعني المهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من شرط الخطبة، من شرط صحة الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. ويتعين لفظ الصلاة كما في التشهد، ولهذا حتى في التشهد إذا الإنسان تشهد قال أشهد أن بالصلاة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لو تشهد الإنسان بالصلاة وقال أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صحت صلاته، لابد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن إسلام الإنسان لا يتم إلا بالشهادتين، ما يتم ربما النصارى يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا يقولون أشهد أن محمد رسول الله، إذا لا يصح إسلامه، إسلامهم غير صحيح، لأن الإسلام لا بد فيه من الشهادتين. هذان شرطان، حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قراءة آية من كتاب الله، لا بد للخطيب أن يأتي بآية كاملة من كتاب الله، لا بد في هذا، إذا لم يقرأ آية من كتاب الله ما صحت خطبته، لا بد فيه من قراءة الآية. قال قراءة آية من كتاب الله، لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم، لكن فيه آيات مختصرات جدا ما تصح الصلاة فيه، مثلا ثم نظر، هذه آية مدهامتان، آية لكن ما تكفي، لابد آية مستقلة بمعنى، لابد آية من كتاب الله تستقل بمعنى، سواء كانت طويلة كآية الدين في آخر سورة البقرة وآية الكرسي، أو غير طويلة مثلا، يعني المهم أنه لابد من قراءة آية مستقلة بالمعنى من كتاب الله تبارك وتعالى. أين؟ ولو كان الخطيب. الرابع الأمر بتقوى الله، الأمر بتقوى الله هذا الشرط الرابع من شروط الخطبة، لابد الخطيب أن يوجه السامعين إلى تقوى الله تبارك وتعالى، إما أن يقول اتقوا الله، أو يقول أيها الناس اتقوا الله، أو نحو ذلك، يأتي بلفظ التقوى لا بد منه، إذا ما أتى بالتقوى ما صحت خطبته. لو أتى بالتقوى في غير لفظ التقوى صحت الخطبة، يعني لو وعظهم موعظة بليغة ولو لم يأتي بلفظ التقوى، والراجح صحتين الخطبة أيضا. إذا لابد أيضا من ذكر، لأن هذا هو المقصود وهو الغرض من الخطبة، أن الخطيب يحمد الله تبارك وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ آية من كتاب الله، ثم يأمر السامعين بتقوى الله. هذه أربعة شروط لابد منها في الخطبة، والأفضل أن تأتي على هذا الترتيب، الأفضل أن يأتي بها الخطيب على هذا الترتيب، فيحمد الله ثم يصلي ويسلم على رسول الله، ثم يقرأ آية من كتاب الله، ثم يأمر المستمعين بتقوى الله. أفضل، ولو ما رتبها صح، لو ما رتبها وقدم شيء على شيء صح، المهم أنها أن يأتي ذكر هذه الشروط الأربعة أن يأتي بالخطبة، هذا هو الواجب، سواء كانت قدمت هذه على هذه أو هذه على هذه كله جيد. دائما يعني مثلا تحضر صلاة الجمعة والخطيب ما حضر أو كذا، ثم يرتبكون الجماعة، من يصلي من يخطب من كذا، المسألة يعني خفيفة سهلة، لو قام أي واحد يعني مثلا من أرباع المتعلمين أو دون ذلك وأتى بحمد الله والصلاة على رسول الله وقرأ آية من كتاب الله وأمر بتقوى الله، لو فعل كذا صحت الخطبة، كملت الخطبة، ما هو لازم أنه يأتي يعني يأتي مثلا بكلام كثير ويسرد كلام كثير أو مثلا يتقيد بالألفاظ الفصحى، لا ما هو لازم هذا، يكفي أنه يأتي بهذا وتصح خطبتهم، ولا يبطلون الخطبة ويصلونها ظهر أو نحو ذلك، لأن يعني لا تصح الظهر منهم مع وجوب الجمعة لا تصح الظهر، هم مخاطبون في الجمعة ما خطبوا بصلاة الظهر. فإذا قام أحد من الحاضرين وذكر الناس بهذه الأمور صحت خطبتهم، خطبة أولى وخطبة ثانية. يقول: ومن شرط صحة الخطبتين حضور العدد المعتبر لسماع القدر الواجب، لأنه اشترط للصلاة، فاشترط العدد كتكبيرة الإحرام. فإن نقصوا هنا، يعني المؤلف يقول إنه أيضا لابد أن هذه الشروط الأربعة التي نحن ذكرناها من حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله، أنه لابد هذه الأركان الأربعة للخطبة أن يسمعها العدد المعتبر لصحة الجمعة. طيب، ما هو العدد المعتبر؟ العدد المعتبر تقدم لنا في الليلة الماضية أن العلماء اختلفوا في عدد الجمعة، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ابن حنبل أنه لا بد فيها من 40 ممن تصح فيهم الجمعة، 40 رجل ممن تصح منهم الجمعة، يعني ما هو لا يكون معهم من لا تجب عليه الجمعة، لا بد يكون 40 ممن تصح منهم الجمعة. هذا قول الإمامين الشافعي وأحمد. القول الثاني قول الإمام مالك، وهو أنه لا بد من حضور 12 رجل ممن تصح فيهم الجمعة، لا بد من حضور 12. القول الثالث قول الإمام أبي حنيفة، وهو أنه إذا اجتمع 3 صحت فيهم، فالثلاثة يسمون جمع، أول الجمع الواحد لا يسمى جمع، والاثنان لا يسميان جمع، إذن الثلاثة هو أول الجمع. فعند الإمام أبي حنيفة أنها تصح وتجب إذا وجد 3 إمام ومستمعان. فالمؤلف هنا بناء على أن المذهب الحنبلي أنه لا بد فيها من 40 يقول لا بد من حضور 40، لا بد من حضور 40 رجل عند هذه الأركان الأربعة. وتقدم لنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الجمعة تجب وتصح بثلاثة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. إذا حصل 3 وجبت عليهم الجمعة وصحت منهم، ولا يشترط عدد 40، ما فيها دليل. يعني اشتراط 40 لصحة الجمعة ووجوبها هذا ما فيه دليل أبدا، إنما فيه دليل أن النبي دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني بياضة وهم 40. طيب، ما قرن هذا العدد، صادفت إنه صلى بهم وهم 40، ما هو معناه إنه لو كانوا أقل من 40 ما صلى فيهم. أما دليل الإمام مالك هو لما أن كان الصحابة في المسجد النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم، وكان المدينة في حاجة إلى الطعام وفي حاجة كذا، وهم في المسجد سمعوا أن عيرا قدمت من الشام محملة بالأرزاق، فخرج الخفاف منهم، خرجوا لتلقي هذه العير، ولا بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إلا 12. فالإمام مالك أخذ من هذا أنه إذا حضر 12 أنها صحت الجمعة ووجبات. أيضا هذا ما فيه دليل صادق. طيب لو قاموا ولا بقي إلا 10، لو قاموا ما بقي إلا 5، يعني ما فيه دليل على هذا. فالدليل الراجح ما هو عليه مذهب الإمام أبي حنيفة وما اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم علماء الدعوة، من أنه إيش؟ من أنها تجب وتصح من 3. إذن 3 نعم لابد أن يكونوا حاضرين حاضرين لأركان الخطبة. قال ومن شرط وإن كثر التفريق أو قل منها بطلات. ويشترط أيضا لهما الوقت, لهما الوقت, وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. نعم هذا صحيح. نحن قلنا إن وقت الجمعة, وقت الجمعة في آخره مجمع عليه بين أهل العلم, آخر وقت الجمعة مجمع عليه بين أهل العلم, وهو أنه ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. إذا خرج وقت صلاة الظهر خرج وقت الجمعة, ما عاد بقي جمعة ولا تصلى جمعة, فاتت عليهم, ولا تصلى كالعيد بنظير وقتها, لا أبدا انتهت هذا. فآخر الجمعة فآخر الوقت هذا أمر مجمع عليه. بقينا بأول الوقت. أول الوقت جمهور أهل العلم يرون أن وقتها لا يدخل إلا بالزوال كالظهر, أن الجمعة أن وقت الجمعة لا يدخل إلا في وقت الزوال, إذا زالت الشمس وصحت صلاة الظهر دخل وقت إيش؟ ودخل وقت الجمعة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة, مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي. الإمام أحمد يرى أن وقت صلاة الجمعة يدخل بدخول صلاة العيد. صلاة العيد يدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس عن الأرض بعد طلوعها بقدر رمح, يعني بنحو مترين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار. إذا ذهبت الحمرة الشديدة دخل وقت صلاة العيد. عند الإمام أحمد أن أيضا وقت الجمعة يدخل في ذلك الوقت, في ذلك الوقت. وعنده أدلة قوية في هذا, فيها حديث يعني, لكن قالوا العلماء الأحوط أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف, خروجا من الخلاف بين أهل العلم. المهم أننا إن قلنا بقول الإمام أحمد أنها تدخل كصلاة العيد, أو قلنا بقول جمهور أهل العلم أنها لا تدخل إلا وقت صلاة وقت الزوال. لو فرضنا أنه مثلا نبي نأخذ بقول الجمهور, قال نبي نأخذ بقول الجمهور أنها بالزوال, طيب باقي على الزوال الآن 5 دقائق 10 دقائق, قالوا نبي نخطب, نبي نخطب الآن, إحنا مستعجلين نبي نصلي الجمعة ونبغى نبي نخطب حتى يوم تنتهي الخطبة. وإذا دخل وقت الصلاة, دخل وقت الصلاة يعني جاء الزوال, نقول لا تصح, لا تصح الخطبة. فالوقت لا, فالخطبتان لابد أن يكونا في الوقت, ما يصح يقدمان على الوقت أبدا, لأن الخطبتين يعني مجعولات كأنهما ركعتان من صلاة الجمعة. فكما أن صلاة الظهر 4 ركعات وصارت صلاة الجمعة ركعتين, فنحن جعلنا الخطبتين كأنهما الركعتان المفقودتان من صلاة الجمعة. إذن لا تصح الخطبة إلا في الوقت, لا يصح للخطيب أن يخطب حتى يدخل الوقت, سواء قلنا بمذهب الجمهور من أن الصلاة تدخل بالزوال, أو قلنا بمذهب الإمام أحمد من أنها تدخل, من أن وقتها يدخل إيش بارتفاع الشمس قيد رمح. فالمهم من هذا أن صلاة أن خطبتي الجمعة أنهما متعلقان بالصلاة, أنهما متعلقان بالصلاة, لا بد أن يخطب في الوقت, فلا يجوز له أن يخطب قبل دخول الوقت. حتى الأذان الأخير, الأذان الأخير الذي يقع عندما يكون الخطيب على المنبر, هذا لا يصح إلا بعد دخول الوقت. الأذان الأول هذا يعني الغرض منه التنبيه على قرب الصلاة، ما هو يعني تحديد وقتها، لا، الغرض منه هو يعني إعلام الناس بقرب الصلاة حتى يدخلوا يتهيأوا ويدخلوا إلى المسجد. فهذا لو أذن الضحى، لو أذن الصبح، لو أذن أي وقت يكون يجوز. لكن الأذان المعتبر للصلاة الذي هو وقت الذي شرع زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح أن يؤذن لها للجمعة إلا بعد دخول وقتها. هذا هو. قال: ولا بد أن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، يصلح أن يكون إمام. فإذا قلنا إن إمامة الصبي الذي هو دون البلوغ أنها لا تصح على قول إذن خطبته لا تصح. لو قالوا مثلا عندهم صبي ذكي يحسن الخطبة ويحسن كذا، جعلوه يخطب وهو دون البلوغ، على هذا القول وقول إنها لا تصح إمامته، أن أيضا خطبته لا تصح، أن خطبته لا تصح، لأنه لا يصح أن يكون إماما فيها، لأن عمره أو سنه دون البلوغ. ولهذا قال: وأن يكون الخطيب يصح إماما فيها، يصح أن يكون إمام. ومن شرط صحة الخطبتين الجهر بهما، الجهر بالخطبتين، بحيث يسمع الخطيب الجماعة المعتبر حضورهم القدر الواجب من الخطبة، حيث لا مانع كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم. يعني يقول أيضا من شرط صحة الخطبة أن يجهر بها، ما يخافت بها، بحيث لا يسمعها العدد المعتبر، سواء قلنا العدد المعتبر 40 أو قلنا العدد المعتبر 12 أو قلنا العدد المعتبر 3، ما يصح أن يخطب بينه وبين نفسه، لا، لابد يسمع الحضور، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من الصلاة، وهذا هو المقصود من الخطبة، اسمع الحاضرين، هذا هو الغرض من ذلك. إلا إذا كان هناك مانع يعني مثلا يكون مثلا فيهم صمم، أو هناك يعني ما يشغلهم عن السماع أو نحو ذلك، فهذا يعني عذر يسقط هذا الشرط. فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول مقصود. فلو كان ما يسمعون خطبة الإمام ما صحت الخطبة ولا حصل المقصود، ما حصل المقصود منها. أين؟ من شرط الخطبتين النية، أنه نوى أن هذه الخطبة أو أن هاتين الخطبتين أن المراد فيهما إيش؟ خطبة الجمعة. فلو لم يكن نية ما صح. فرضنا أن إنسانا لما حضر الناس قام يعظ الناس من دون يعني إرادة الخطبة، بس يعني من عنده قال ما دام في هذا الجمع أبتكلم وبعضه. بعد ما انتهى الوعظ جاءت الصلاة، مثلا ما حضر الخطيب أو كذا وكذا، قال حصل المقصود، أنا وعدت خطبتكم. قلنا: لا، أنت ناوي بهذه الموعظة ناوي فيها خطبة الجمعة صح، وإن كان لم تنوي هذا فلا تصح، لازم أنك تختم مرة أخرى، ما يجوز هذا. وأيضا لا بد بينه الموالاة بينهما وبين الصلاة، ما هو يخطب ثم بعد فترة طويلة تقام الصلاة، لا بد يخطبون ثم يصلون. إن كان يعني مثلا إيش يعني الفصل بسيط، مثلا الخطيب راح يتوضا او نحو ذلك او حصل مثل هذا فلا باس. واما انه لا، الا يخطب في اول الوقت ثم يصلون بعد ذلك بمده، هذا ما يصح. لا بد الصلاه انها تكون مواليه للخطبتين، ولا يشترط لهما الطهارتان من الحدث الاصغر والجنابه. اين يعني يقول اذا قلنا ان الخطبتين انهن عوض عن الركعتين ما عاد يشترط لهن الطهاره. لو خطبه وهو غير متوضي، او فرضنا بعد انه خطب وهو جنب، تصح الخطبه، يحرم عليه قراءه القران، لكن الخطبه صحيحه، يعني من حيث الاجزاء اجزات، وانما الاثم وقع عليه انه يقرا شيئا من القران وهو جنب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالمهم من هذا ان المهم من هذا انه لو كان على بدنه نجاسه او كان لم يتوضا او كان كذا، ما نقول انه يشترط للخطبتين يشترط لهما الطهاره، فلا يشترط له، يشترط للصلاه، الصلاه يشترط لها الطهاره من الحدث ومن النجاسه ومن الخبث، واما ما عداهما ما عدا الصلاه من الخطبتين فلا يشترط. المستحب انه يختم متوضي وانه يختم متطهر، هذا هو المستحب وهو الافضل، لكن لو وقعت الخطبتان على غير طهاره فهي صحيحه جائزه. مثل ذلك ما يشترط لهما ستر العوره، يعني هذه فروض، هذه أمور فرضية يذكرها للعلم، وإلا ما تقع مثل هالأشياء هذه. لكن على فرض أنه مثلا أن الثوب الذي يلبس ما يكفي لستر العورة أو في مثلا خروج أو نحو ذلك، الخطبة الصحيحة، وهالأشياء هذه تذكر على وجه الفرض، إلا نادر أن تقع مثل هالأشياء، أن إنسان يخطب وهو غير متوضي، أو يخطب وهو عليه جنابة، أو يخطب وهو عليه نجاسة، أو يخطب وهو غير ساتر لعورته، هذه أمور نادرة، لكن العلماء يذكرونها على يعني تحريرا للمسائل، تحريرا لمسائل العلم، هذا هو. يقول ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني ما يشترط أن الخطيب هو المصلي، لا، لو خطب مع خطب واحد وأقام الصلاة آخر صح، هو الأفضل أن الخطيب هو المصلي، لكن ما جائز أنه يخطب واحد ويقيم الصلاة واحد. يعني قد يكون مثلا بعض الناس يكون أفصح وأجرى بإلقاء الخطبة من الآخر فهو الخطيب، ويصير الآخر هو الذي يصلي الصلاة، جائز ما فيها شيء، هذا ما ليس فيه شيء، بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة تشبه الشهادتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني يقول كما أنه لا يجب أن الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة، يقول أيضا لا يشترط حضوره. لو فرضنا مثلا جاء وقت الصلاة، والناس اجتمعوا في المسجد، فجاء الإمام وهو في بيته أو يعني تكلم تلفون أو غير تلفون، وقال خلوا فلان يخطب، أنا باقي علي أتوضأ، باقي علي كذا وعلى كذا وألحن، ثم قام هذا الخطيب وخطب الناس، بعد ذلك جاء الإمام بعدما انتهت الخطبة، يصح أن يكون هو الإمام ويصلي فيه ولو لم يكن حاضرا لصلاة الجمعة، لخطبتي الجمعة، لو ما حضر ما يشترط حضوره له، يكفي أن هذا خطب وأن الآخر أنه صلى. ويبطل الخطبة كلام محرم، ولو يسير، يعني هذا من مبطلات الخطبة، الإنسان لو تكلم بكلام مباح، لو تكلمها الخطيب لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وسأله رجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل النبي يخطب خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا. فإذن لا بأس إن الخطيب يتكلم أو أحد السامعين مثلا يسأله أو يقول له شيء، هذا جائز، كله جائز. الذي لا يجوز أن يتكلم بكلام محرم، يقذف أو يشتم أو نحو ذلك، هذا هو الذي لا يجوز ويبطل الخطبة. هذا لا يجوز ويبطل الخطبة. يحمق هم يتكلم له على إنسان بكلام بذي، شتم أو قذف أو نحو ذلك، هذا وهذا مناف للخطبة ومناف للصلاة فلا يجوز. قال ويبطل الخطبة كلام محرم ولو يسير، ولو كلمة واحدة. ولا تجزئ الخطبة بغير العربية مع القدرة، يعني ما يصح أن يخطب مثلا بلغة إنجليزية أو لغة